لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. فإن الله سبحانه وتعالى بيّن لعباده المؤمنين في كتابه صفات أعدائهم ليعلموا لماذا تكون العداوة، إذ أن كثيرا من الناس يظن أن العداوة مع الكفار لأنهم ظلموا المسلمين أو قتلوهم فقط، وإنما حقيقة العداوة أنهم كفروا بالله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالعداوة من أجل دينهم الباطل، ولا شك أن هذه العداوة لا تزول حتى ولو وقع بينهم وبين المسلمين عهود. فقضية العهد معناها ترك القتال، وليس معناها الحب والموالاة، وإنما معناها أن نحسن إلى من أحسن منهم، ونعامل من أساء بمقتضى إساءته، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ازدادت العداوة بلا شك مع إخراجهم المؤمنين من ديارهم بسبب دينهم وبسبب التزامهم بشرائع الدين، والمظاهرة والمعاونة من أوليائهم ممن يؤيدهم على ما يفعلون من حربهم على أهل الإسلام. لكن هل يمكن أن تزول العداوة من أجل الدين؟ لا يمكن أن تزول العداوة. يمكن أن يتوقف القتال، لكن لا يمكن أن تزول العداوة، لأن هذه القضية التبست على كثير من الناس، حتى ممن يقاتل اليهود والمشركين وأعداء الدين، فيقول: ليس بيننا وبينهم عداوة دينية، أو ليس بيننا وبينهم إلا أنهم أخذوا أرضنا وظلموا شعبنا. الحقيقة التي لا يشك فيها مسلم ما ذكر الله عز وجل في كتابه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه العداوة والبغضاء لا تنتهي أبدا إلا بالإيمان منهم، مع أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكن من الرسل الذين أمروا بالقتال، وإنما نجاه الله عز وجل من النار، وبعد ذلك هاجر وترك قومه وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وبهجرته عمر الله عز وجل بيت المقدس بالتوحيد والإيمان، ثم بهجرته وإسكانه ثم بإسكانه ولده وأم ولده إسماعيل في مكة، عمر الله عز وجل مكة بالتوحيد والإيمان. ولكن قضية العداوة لا تزول، ولا بد أن تبقى حتى يؤمنوا بالله وحده وحتى يتبعوا رسل الله. وقد قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هذه المسألة العظيمة الأهمية في حياة المسلمين التي يريد الأعداء من الكفار والمنافقين أن تلتبس عليهم في مسيرتهم لما يسمونه الدين الإبراهيمي الجديد، أو في مسيرتهم لإضعاف الولاء والانتماء لدين الإسلام لحساب انتماءات أخرى قومية أو وطنية أو إقليمية أو اقتصادية أو مصلحية. فكل ذلك يمكن أن يكون قائما وموجودا إذا بقيت العقيدة الصحيحة والإيمان الثابت بما هو الواجب من الإيمان بالله ورسله وكتبه التي أنزلها عليهم، والإيمان بالملائكة، هذا الإيمان، وكذا الإيمان باليوم الآخر. هذا الإيمان لا يعني مجرد التصديق، بل لا بد من المحبة والموالاة والمتابعة. فقد قال عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فاليهود أقروا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه أسئلة لا يعلمها إلا نبي، فلما أجابهم بالحق الذي يعلمونه قالوا: نشهد أنك نبي، فمن الذي يأتيك من الملائكة؟ فقال لهم جبريل، فقالوا: ذاك عدونا من الملائكة. من جهلهم وكفرهم عادوا جبريل مع أنه ينزل بأمر الله وبإذن الله، ولو جاء بعذاب أحد فإنما بأمر الله له بذلك. فقالوا: هذا عدونا من الملائكة، ولو كان الذي يأتيك غيره لاتبعناك. فأبوا أن يتابعوه. فعلم أن الإيمان ليس مجرد التصديق، فإن التصديق فقط دون المتابعة ودون المحبة ودون الموالاة التي تقتضي ترك العداوة، فإن من معاني الموالاة ترك العداوة، وليس فقط ترك القتال. وهذا الذي وقع منهم عندما عادوا جبريل، نزلت الآيات تبين كفر هذا الملأ من بني إسرائيل. من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولذا كان من يريد أن يفرق بين الله ورسله ويظن أنه يمكن أن يكون مؤمنا بالله دون أن يكون مؤمنا بالرسل أو ببعض الرسل، أو يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وهذا بلا شك يشمل اليهود والنصارى، لأنهم آمنوا ببعض الرسل، آمنوا بموسى وهارون وداود، مع أنهم كفروا بسليمان الذي ينسبون إليه بناء الهيكل حين اتهموه ظلما وزورا بأنه ملك صار إلى عبادة الأوثان بعد أن ملكه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ومن اتهم نبيا بالكفر كان كافرا بلا شك، بل من اتهم الأنبياء بالفواحش كان كافرا. وهذه من سمات اليهود، فإنهم يتهمون الأنبياء بارتكاب الفواحش، فنسبوا إلى لوط عليه السلام زنا المحارم، وأنه أنجب من بناته والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ونسبوا إلى داود أيضا الفاحشة والحمل من الحرام، وأحمل المرأة من الحرام، وأن سليمان ابن زنا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهذا كفر مستقل فوق أنواع كفرهم، التي بينها الله لتبقى العداوة مستمرة. إن قضية القتال ليست مترابطة ترابطا تاما مع قضية الموالاة والمعاداة، لأن الموالاة والمعاداة في الأصل أعمال قلبية واعتقادات راسخة ثم تظهر في آثار نطق الإنسان وعمله، في كلامه وعمله. قد يترك القتال، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتال اليهود أول ما أتى المدينة حتى وعاهدهم على عدم التقاتل وعلى الدفاع عن المدينة إذا داهمها عدو، ومع ذلك نقضوا الاتفاق، وفي كل مرة يحاولون أذى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ففي بني قينقاع حاولوا كشف عورة، أو بل كشفوا عورة مسلمة، وكان ذلك بلا شك نقضا للعهد. وأما بنو النضير فأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم اغترارا بقوتهم، فقد كانوا أقوى القبائل اليهودية في المدينة. وأما بنو قريظة فكان غلظ كفرهم وعداوتهم أشد، أوشكوا أن تقتحم المدينة بسببهم، بسبب موالاتهم للأحزاب الذين حاصروا المدينة في غزوة الأحزاب، وأعلنوا نقض العهد وأعلنوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التاريخ لا يمكن أن ينساه المسلمون، وإن اشترط اليهود ألا يدرس شيء من ذلك لأبناء المسلمين، ولا يمكن أن يقبل مسلم ذلك، وإلا كان عاصيا مفسدا أن يظن أن ذلك يزيل العداوة. إن قضية ترك القتال ليست موالاة، وإنما هي مصلحة من المصالح، يمكن أن تتحول المصلحة عنها في وقت من الأوقات، وحسب ذلك تكون المعاهدات، فإنها مبنية على مصالح أهل الإسلام، ومن راعى فيها مصالح الكفار كان خائنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما رأيتم أبا لبابة بن عبد المنذر لما استشاره اليهود وهم في حصارهم، عندما حاصره النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب لنقضهم العهد أثناء الغزوة، وقد رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، فطال عليهم الحصار 24 ليلة، فقالوا وقد كان من أوليائهم في الجاهلية قبل أن يمن الله عليه وعلى الأنصار بالإسلام، فقد كانوا أولياء وحلفاء، فاستشاروه ما ترى أنه يفعل بنا إن نزلنا، أي إن استسلمنا، فأشار بيده أنه الذبح. هو يعلم عظم الجرم الذي ارتكبوه، وتوقع باجتهاده أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يقتلهم، فكانت هذه الإشارة فقط، أشار بيده إلى رقبته، ثم علم أنه قد خان الله ورسوله، لأنه نصح لهم رأيا فيه تثبيتهم على عدم الاستسلام. وعند ذلك ذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية، وأقسم أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علامة على قبول التوبة. فكيف بمن يراعي مصلحتهم في كل العهود وكل الاتفاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية والدينية، ويراعي مصلحتهم على حساب أجيال المسلمين القادمة؟ لا شك أن هذا أعظم مما فعله أبا لبابة بن المنذر أضعافا مضاعفة، بل تصويب قضية الدين الإبراهيمي الجديد وتحسين وحدة الأديان وقبول إيمان من كذب النبي صلى الله عليه وسلم وكذب المسيح هو كفر بالله عز وجل. إن من يصحح دين وملة من يفرق بين الله ورسله ويدعي أنه يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعضهم ولا يقول بتلازم الإيمان بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل كافر بنص القرآن. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله لأنهم يقولون نحن مؤمنون بالله ولا نؤمن بعيسى ولا بموسى ومن قالوا إن الله اتخذ ولدا لم يؤمنوا بالله ولا بالرسل. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فاليهود الذين كفروا بالمسيح ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يصح لهم إيمان بالله لأنهم فرقوا بين الله ورسله، وكذلك لا يصح لهم إيمان بموسى صلى الله عليه وسلم ولا هارون ولا داود وإن زعموا الإيمان لأنهم كذبوا بما جاءت به هذه الرسل الكرام من التوحيد والإيمان واتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكان من أعظم مظاهر موالاة الإسلام دون موالاة روابط الجاهلية التي كانت موقف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه مع يهود بني قريظة. وقد كان الأنصار قد اقتسموا الولاء والحلف في الجاهلية الأوس والخزرج مع قبائل اليهود، فكان الخزرج وهم الأقوى والأكثر تحالفوا مع يهود بني النضير، وكان الأوس تحالفوا مع يهود بني قريظة. ولما حان وقت حرب بني النضير بمحاولتهم اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم، وكان يمكن أن يقتلهم إذا استمر الحصار، تدخل عبد الله بن أبي ابن سلول وقال 600 دارع وحاسر منعوني من الأبيض والأسود تقتلهم في غداة واحدة. وعند ذلك وهبهم النبي صلى الله عليه وسلم له رعاية لمجموع الخزرج الذين كانوا لا يزالون في قلوبهم بعض التعظيم لعبد الله، في قلوب بعضهم بعض التعظيم لعبد الله بن أبي الذي أوشكوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعصبوه بالعصابة والتاج ملكا على المدينة كلها. فوقع الاتفاق على الجلاء دون أن يحملوا السلاح معهم، وبما حملت ظهور إبلهم فقط، وانصرفوا إلى شمال الجزيرة العربية والشام، والشام هناك تفرقوا حتى هلكوا. هو الذي قال الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. تأمل ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فإن سبب الحرب وسبب العداوة المشاقة أن يكونوا في شق، وأمر الله وأمر رسوله في شق آخر، المشاقة لله والرسول، وليس مجرد أنهم وجدوا في بلد يكثر فيه العرب. وأما موقف عبد الله ابن أبي بن سلول فقد قال الله عز وجل عنه: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فكان هذا الموقف المخزي من العلامات الفارقة في تاريخ عبد الله بن أبي بن سلول، وبين عز وجل فيه دون تسمية اسمه أنه من الكفار باطنا، كان من المنافقين والعياذ بالله. فأما موقف الموالاة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام فكان موقف سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له خيمة في المسجد بعد أن أصيب في أكحله بسهم أثناء الغزوة، ودعا الله إن كان أبقى شيئا من قتال المشركين أن يبقيه، وإن لم يكن بقي شيء من قتالهم أن يرزقه الشهادة. وقال: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، لأنهم كانوا أعظم جرما وخيانة رغم ضعفهم وهوانهم بالنسبة إلى بني النضير، ولم يتعظوا من أن الله كسر بني النضير. فلما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة بعد غزوة الأحزاب بأمر جبريل له من الله أن يذهب إليهم مباشرة قبل أن يستكمل خلع السلاح، ونادى الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وكانوا في جنوب المدينة. فرحل المسلمون مباشرة بسلاحهم، وهم بعد لم يستريحوا من غزوة الأحزاب الشديدة الطويلة التي بلغت القلوب فيها الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فحاصرهم 24 ليلة إلى أن عزموا على النزول على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومهما حكم به سعد أنفذه الرسول صلى الله عليه وسلم. لو حكم بالرحيل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحيل، لأنه وعدهم على ذلك ووعدهم على قبول حكم سعد. فأرسل إلى سعد فجاءوا به من المسجد من المدينة، ولما اقترب قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. فقال: وحكمي نافذ فيهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ وأشار بوجهه إلى ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: فإني أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتغنم أموالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الملك، وفي رواية من فوق 7 سماوات. وكان الأوس أثناء الطريق يقولون لسعد: يا سعد، أحسن إلى مواليك، أحسن إلى حلفائك، حتى أكثروا عليه، لأنهم كانوا لا يزال عندهم بعض المراعاة لما كان من حلف في الجاهلية. فقال سعد رضي الله عنه: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فعلم الناس الذين كانوا يكلمونه أن قريظة قد قتلوا، فرجع إلى المدينة ينعي لهم: قريظة قد قتل، قريظة، قبل أن يحكم فيهم سعد. وهذا هو حكم الله الذي أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك وافق فيه سعد ربه عز وجل ولم يخطئ في الاجتهاد، فكان ذلك موالاة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، رعاية لمصلحة الإسلام والمسلمين دون مصلحة اليهود الغادرين الكافرين الذين طغوا في كفرهم وفي عداوتهم للإسلام وأهله. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين.